بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب التصفيق للنساء. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. يقول البخاري رحمه الله: باب التصفيق التسبيح يعني اللفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لأن صوتها عورة فتصفق كذا بيدها على ظهر يدها الثانية، تصفق حتى يسمع التصفيق لأجل تنهي مسألة الإمام إذا كان غلطان. والرجال يسبحون بأصواتهم لأن الرجل ليس بعورة. يقول رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. المرأة ما تسبح، ما تطلع صوتها تسبح، إنما تصفق بيدها اليمنى على اليسرى، والرجل يسبح يتكلم يقول سبحان الله سبحان الله. فإذا كان الإمام غلطان في سجدة أو ركع أو شيء انتبه الإمام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان نبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التصفيح للرجال التصفيح للنساء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن سفيان الثوري قال عن أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: التصفيح للرجال والتصفيح للنساء. نقول يا سالم بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التصفيح للرجال والتصفيق للنساء. فالمرأة ما تصفق لأنها عورة، ولأنها تصفق بيديها لكن أنها تصفق والرجل يصفق لا يمكن هذا، لأن التصفيح للرجال والتصفيح للنساء. نعم. باب من رجع القعقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه الأسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم بالفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنذر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه، وذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وأما المسلمون أن يبتدنوا بصلاة، فرحم من النبي صلى الله عليه وسلم حين رأوا فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأخذ سترة وتوفي ذلك اليوم. يقول البخاري رحمه الله: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم أو تأخر، لا يضره ذلك إذا كان أنه مريض وتأخر لأجل يقدم غيره. يقدم الإسلام موجود، فاستخلف الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق، ثم صلى بالناس أبو بكر، وبعدما صلى بهم قريب ركعة طلع الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بوجهه وآتى يهادى، ثم أقيم الصف، فالتفت أبو بكر فرجع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأومى إلى أن يجلس فرفض أبو بكر أن يجلس، وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام وجلس عن يسار الإمام، وصار أبو بكر عن يمينه، فالرسول يكبر وأبو بكر يكبر للناس، والناس يكبرون بصلاة أبي بكر. نعم. هذا جائز، هذا اللي تم في الفقه الآن الاستخلاف، إذا ما حدث حدث، ما نزل حدث وانقطع حدثه فإنه يستخلف حينئذ، وصلاتهم جميعا صحيحة. هنا قال أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يسلمون، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: بينما المسلمون في الفجر يصلون فاجأهم الرسول عليه الصلاة والسلام برأسه أصلع وجهه ورأسه، واحترح الناس من خروج الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما خرج، حتى اليوم ما خرج عليه الصلاة والسلام لأنه مريض مرة شديدا. فقال أمع لأبي بكر أن استمر في صلاتك أبا بكر. استمر أبو بكر في صلاته ولو جلس أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام أرخى السكر ولا رؤية بعد ذلك اليوم. ما رؤية وجهه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اليوم. نعم. وفي ذلك اليوم. وفي في ذلك اليوم من الاثنين 12 ربيع الثاني. نعم. ربيع الأول. نعم. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث قال حدثني جعفر بن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية درع الغنم فولدت. فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة هل يجيبها أو ينتظر صلاته يتم صلاته؟ أمه دعت عليه أن يريه خروج المومسات يريه وجوه المومسات. جريج كان يصلي وأتته امرأة بغي راعية فقالت له أمه تعال يا جريج. قال أمي وصلاتي يا ربي أمي وصلاتي ثلاث مرات. فقال اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فأتت راعية فقالت فحملت وولدت. قالوا من قالت من جريج؟ قالوا اتوا به واهدموا صومعته واضربوه. واتوا به فقال ما لكم ما الذي حصل؟ قالوا هذه تقول انك زنيت بها. قال اتوني بالطفل. فجاءوا بالطفل فضربه بخاصرته وقال من ابوك ايها الغلام؟ من ابوك ايها الغلام؟ قال هذا ابوي الراعي الذي يرعى الغنم. فندموا على ما فعلوا بجريج وندموا على الصومعه التي هدموها وقالوا نبي لهك من ذهب وفضة. قال لا ابنها من تراب كما كانت. فالشاهد دعوة أمه حصلت له جريج. نعم. فهو ستة اللي تكلموا في المهد. نعم. باب مسئلة سعب السلاء. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان أن يحيى نبي سلمة قال حدثني معيذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا واحدة. يقول البخاري رحمه الله باب تسوية الصف تسوية الصلاة إذا كنت تريد أن تسجد الإنسان إذا كان في حفر أو تراب أو جدار أو مرو أو حجارة تسويه مرة واحدة إنسان ولا تعد على ثانية لا تعد ثانية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن معيقين مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدا. يقول معيقين أن الرجل يسوي ترابه يصلي في السجود فقال إن كنت فاعلا فواحد أكفيك واحدة امسح مسحة واحدة ولا تزيد على هذا. نعم. قال باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالبا بكر بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يقول البخاري رحمه الله باب شدة الحر تبسط ثوبك الإنسان أو تريد ثوبك أو تريد وترتك أو شنعك أو شيء من هذا فتسجد عليه الإنسان لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. الشاهد يقول البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا بكر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان قال عن بكر بن عبد الله المزني قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان فاعلا أو من كان ماسحا فليمسح واحدة، إذا أردت أن تمسح السجود فلا تمسح إلا واحدة. قال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطيع دون أي ممكن وجهه من الأرض بطر ثوبه. يقول أنس كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا لم يستطع أن يسجد من شدة الحر في البلاط أو في الطبطاب أو شيء من هذا أو شدة البرد فإنه يضع في طرف قدرته وغطى طرف شماره ويسجد عليه ولا بأس لذلك. باب ما يجوز من العمل في الصلاة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يجوز من العمل في الصلاة. باب ما يجوز من العمل في الصلاة وأنت تصلي الإنسان سواء نافلة أو فريضة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو النضر مع قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة تبع عبد الرحمن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فإذا سجد قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام وهو سائر راكع فإذا أراد أن يسجد إذا ركع ورفع ثم أراد أن يسجد رفعت رجولي وسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا شبابه قال حدثنا شباب محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة قال ان الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فامكنني الله منه فدعته ولقد هممت ان اوثقه الى ساريه ندى تصفيه فتنظر اليه فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرد الله خافيا ثم قال قال النضر بن شميل ودعته بالذالي خنقته ودعته من قول الله يوم يدعون إلى أي يدفعون والسواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابه بن سور قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم صلى صلاه قال ان الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاه. صلى صلاه النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه وقال ان الشيطان جاء ليربط علي صلاتي او يلبس علي صلاتي فأردت أن أربطه ولكن لو مسكته لعب به سفيان المدينة لكني تذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتركته. قال النضر بن شميل فدعته بالذالي يقول النضر بن شميل فدعته يعني مسكته ودعته دفعته يعني كلهن واحدة معنى واحد. نعم. باب إذا انبلت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينما أنا الأجر في نار إذا رجل يصلي وإذا لجام دابتي بيده فجعلت الدابة تنازع وجعل يتبعها. قال شعبة وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات وثمان وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع ما دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا انفلت الدابة في الصلاة. باب إذا انفلتت الدابة فإن له أن يلحقها ويمسكها انفلتت بالبحر أو انفلتت هنا أو انفلتت هنا لو أن يمسكها ويردها إلى مكانها لأن قد يكون لا يستطيع يمشي على جوله، وإذا فقد الدابة كيف يمشي، وقد لا يلقى دابة غيرها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال قتادة إن فقد ثوبه يتبع السارق ويدعو السارق. وقال قتادة إن فقد ثوبه يتبع السارق ويأخذه منه بالقوة. إذا فقد ثوبك حطل أنت مشلح ولا ثوب وجاء واحد خذه هج اتبعه اتبع الصلاة اتبعه وخذ ثوبك الإنسان أو مشلح أو حاجة الإنسان. قال حدثنا آدم بن أبي إياس. يقول البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية. قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فجاء نعم فبين معنا على جرف إذا رجل يسلي وإذا لجام يسلي فقرينا مع القوم إلى جرف على بحر على طريق بحر فإذا رجل معه رسن سفره رسن فرسه فجاء تجر الفرس وهو يمشي معها وتجره ويمشي معها حتى زادت أن تلقيه في البحر فأخذ ترك صلاته وأخذ اهتمام الفرس وجرها حتى وصلت إليه ثم تمم صلاته. قال شعبة هو أبو بردة الأسلمي. قال أبو شعبة هو أبو بردة الأسلمي رضي الله عنه وجاء مع الرسول سبع مرات. فقال رجل من الخوارج اللهم فعل بهذا الشيخ. فقال رجل من الخوارج المذبذبين المتنطعين يقول اللهم افعل بهذا الرجل كيف يقطع صلاته يذهب إلى فرسه يذهب إلى بعيره ويترك الصلاة. عندهم تشديد تشديد فوق التصور. يقول فتركتهم حتى سلمت ثم كلمتهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8 وشهدت تيثيره إني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها. يقول أبو برزة إنني شهدت مع الرسول 6 أو 7 غزوت معه بها وإني مشيت في تيثيره وتسهيله أحب إلي من تشكيلكم ومن تشديدكم وإني كنت أحب أن أمسك فرزي ولا أخليها تارج لأني ما لا أستطيع أن أركب الفرس بعدما تنتهي الصلاة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس الزوري أن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم افتتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وئته حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطما من الجنة إن رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا إن رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة. قال خسفت الشمس فقام الرسول عليه الصلاة والسلام قياما طويلا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ثم أتت أسماء وقصت علينا ما مضى أنه هل هو آية قالت آية فخشي عليها ثم رشت وجهها ورأسها بالماء ثم بعد ذلك تجلت الشمس وخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال ما من شيء تريد أن ترونه إلا رأيته وقد حشرت لي النار إلى هذا الحصير وحشرت لي الجنة إلى هذا الحصير ولو شئت أن أخذ منه شيئا لا أخذته ولكن عذاب الدنيا ورزق الدنيا لا يأتي في القيامة في اليوم القيامة. ورأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي الذي أسس الأصنام وجاء بها إلى مكة وجعل الناس يسجدون لها ويعبدونها من دون الله إلى آخرنا. باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو النفق النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. قال رحمه الله من سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتقيد على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقنه قال لا يتنخمن ثم نزل فحتى بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. يقول البخاري رحمه الله باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة وما لا يجوز والنفخ في الصلاة. النفخ في الصلاة حدثنا ويذكر عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص نفخ أن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في سجوده وكان إذا رأى شيئا تغيظ واشتد ثم أخبر الناس أنه لا يجوز أن ينفخ أو يدفل في المسجد لا في الجدار ولا في الأرض ولا في الباب ولا في الطاقة لا يجوز هذا أن يجعل في المسجد لأن المسجد مصلى المسلمين ولا يجوز تلويثه بهذه الأشياء بل ادفل بثوبك الإنسان أو ادفل بشيء معك ادفل بثوبك أو بشليلك واتلكه كما مرنا. أما المسجد فلا يجوز التفلان في الأرض ولا التفلان في باب في قبلة المسجد. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب وتغيظ وغضب على الناس وأقبل على الناس ونهاهم وقال إن أحدكم إذا أقبل على بوجهه على الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن جهة قبل وجهه ولكن عن يمينه أو شماله أو تحت قدمه أو يقول بثوبه هكذا ثم يبصق ثوبه إلى آخره. نعم. ثم نزل فحتى بيده ثم نزل عليه الصلاة والسلام فحتى بعود أو قال بحجر أو بعظم. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره. وقال ابن عمر رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بصق أحدكم فيبصق على يساره لا يبصق قدامه ولا تحت قدمه على يسارك الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بالصلاة فإنه يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبصق. إذا كان الإنسان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه كما مرنا في الصلاة. نعم. باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تصل صلاته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا المسلمين وارحمنا بالصالحين.